بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فقبيلة غفار عملها في قطع الطرق النهب والسلب بالعنف والقوة والقتل طريق التجارة إلى الشام. أبو ذر الغفاري هو اسمه جندب، جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه. أبو ذر اللي هو جندب، ذر اللي هو ابنه، دي كنيته أبو ذر، هو اسمه جندب ابن جنادة. كان واحدا من هذه القبيلة، فرد من أفراد القبيلة. ولما تقرأ عنه في الكتب يقول لك إن أبو ذر وجندب ابن جنادة لما كان يعمل في قطع الطريق كان ينفرد وحده، كان يغير على القبائل وحده، ما هوش ضمن مجموعة، مالوش مثلا أفراد معاه، أفراد العصابة زي ما يعني يسمون هذه الأبناء، لا ده هو لوحده عصابة، هو الوحد كان ينفرد. طبعا احنا بنحكي عنه أيام قبل الإسلام، وإلا احنا نقول سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه قبل ما يدخل في الإسلام كان ينفرد وحده في قطع الطرق. ده عنده مهارات، ده واحد مثلا نقول بخمسة بعشرة، وإلا انتوا عارفين اللي بيعمل في قطع الطرق لازم يبقى واحد ومع عصابة، انت تراقب وانت تهجم وانت تخطف وتجري وانت تقتل وانت، لا لا ده هو بيقوم بكل ده، مش محتاج حد معاه، ده أبو ذر الغفاري. ويقول لك كمان في وصفه كان يغير على الصرم من القبائل، يعني مجموع عدد كبير يهجم عليهم كأنه سبع، وصف جديد كأنه سبع. عارف الأسد، عارف النمر لما يهجم على الناس خلاص، ده الأسد بيهجم عليهم، ده النمر بيهجم عليهم وخلاص، واكتسب شهرة معروف في السكة ديت. أبو ذر الاسم بس جندب ولا أبو ذر، ده سبع لما يهجم يبقى خلاص ده لوحده. أبو ذر بنتكلم عنه بعد سنوات، بعد سنوات من قطع الطرق تعبد لله ولسه ما دخلش بالإسلام. سبحان الهادي، سبحان مغير الأحوال. وقصة إسلام أبو ذر لها روايتين كبار، واحدة في صحيح البخاري واحدة في صحيح مسلم، واللي في صحيح البخاري غير اللي في صحيح مسلم، بس دي صحيحة ودي صحيحة. ازاي نجمع بينهم؟ ان واحد سمع من أبو ذر القصة وقال اللي حفظه التفاصيل اللي فاكرها عبد الله بن عباس، واحد تاني عبد الله بن الصامت او غيره سمع القصة وقال اللي هو حفظه، فجت رواية ابن عباس غير رواية الصحابي التاني، بس هما الاتنين بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. فاحنا ان شاء الله نسوقهم مساقا واحدا، والتوفيق من عند الله عز وجل. ابو ذر تعبد لله 3 سنوات قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو ذر بيحكي، نجيب القصة من أولها. لما سمع بالنبي في مكة عايز يروح يسمع منه، شوف النبي الجديد والدين الجديد هل زي ما هو بيعمل هو صح ولا غلط، لأنه زي ما قلت لك كان بيتعبد، وحقول لك بعض التفاصيل كمان شوية كده. فيعمل ايه؟ خد اخوه أنيس وخد امه ورايحين مكة، وهما في الطريق من غفار الى مكة نزلوا في ضيافة الخال، راح يزور خاله، فنزل عند خاله. وهو بيحكي سيدنا ابو الذر ان خاله كان صاحب هيئة وصاحب مال، هيئة كده يعني راجل احنا نسميه بالبلدي ملو هدومه، رجل له هيبة، له احترام، له كده منظر كده كبار، رجل اتهابه وله مال غني. فنزل ابو ذر واخوه أنيس عند الخال، اكرمهم واطعمهم وسقاهم وكساهم. يقول أبو ذر فحسدنا الناس، ناس حسدونا، الخال عمال بقى يوكلنا ويشربنا ويكسينا ويصرف علينا الناس حسد. فقالوا للخال إنك إذا خرجت من بيتك خلفك أنيس على امرأتك. شوف النوعيات، نوعيات الناس. قالوا للراجل لما بتطلع أنيس ابن أختك بيخش بيتك، بينفرد بزوجتك، بيخلفك في بيتك، بياخد مكانك، بيعتدي على حرمتك وعلى أهلك، يعني بالمعنى البلدي كمان ما بيطمرش فيه. انت عملت توكله وتشربه وتكسيه وتكرمه، بتحسن إليه وهو بيسيء إليه، بيخلفك في أهلك بالشر. يا وده كذب، ما حصلش. اللي راح قال الكلام ده يا جماعة، ايه النفسيات دي؟ ايه النوعيات اللي تكذب دي من الناس؟ ايه النوعيات اللي عندها الحسد ده؟ وهل ممكن نقابل نوعيات كده؟ ممكن واحد يلاقيك في نعمة، مرتاح ومبسوط، شغال عند واحد مثلا، يعني نقول مثال، شغال عند واحد ومريحك، بيديك مرتب حلو والحمد لله ربنا موفقك وشاف عليك النعمة، يروح يضرب فيك بقى ايه، انتوا عارفين، زنبة واثنين وثلاثة، وما يرتاحش غير لما يطيرك من الشغلانة دي. طب ليه واحد ربنا وفقه وشغلانة حلوة ومرتب حلو ومرتاح ومبسوط، انت تعمل في ايه؟ انت تعبان في ايه؟ في نوعيات ما يحبوش يشوفوا النعمة عند الآخرين. والنبي قال عليه الصلاة والسلام كل ذي نعمة ايه؟ محسود. كل ذي نعمة محسود. فنرجع لأبو ذر رضي الله عنه، لما نزل هو واخوه أمه عند خاله وأكرمهم وأطعمهم وسقاهم وكساهم واهتم بيهم، الناس حسدوهم. فراحوا لخاله وقالوا له إنك إذا خرجت من بيتك خلفك أنيس في أهلك، خش عند أهلك. طبعا كلمة مش سهلة، تزعج. فراح الخال أبو ذر بيقول إيه، فنثى لنا ما قيل له. نثى يعني إيه؟ يعني قال الناس قالوا لي كذا كذا كذا. يقول أبو ذر فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته. اللي عملته معانا الأيام اللي فاتت أنت كدرته، وكلتنا رز بلمن ورشيت عليه في الآخر تراب، وكلتنا ملح في الآخر، كلام صعب جدا. ها؟ قال له أما ما مضى من معروفك فقد كدرت. وإحنا طبعا يا جماعة بنتعلم كده، اللي يعمل معروف يكمله للآخر، تفسدش معروفك واعتذر بطريقة تانية، وإلا أنت ممكن تعمل معاه معروف وتيجي في النهاية تروح جاي مكدره وأكلتين رز بلبن وفي الآخر وأكلتين في آخره تراب ولا ملح ولا حاجة مرة. كمل معروفك، ولما تعمل معروف لحد كمله. وسيدنا عبد الله بن عباس وغيره قال إن من إكمال المعروف تعجيله وإيه وتصغيره وعدم يعني تعجيله وتصغيره وعدم المن به. لما تعمل واحد معروف عجله، ما تتعبوش، ما تطلعش روحه عبال لما تعمله المعروف، عجل وصغر، قول له انا ما عادش معك حاجة، ده انت تستاهل اكتر من كده بكتير، ده انت مقامك يعني. لما تعمل معروف لواحد تعوش قول له ايه، انا عملت معك حاجة محدش يعملها معك، تقعد تضخم معروفك وتكبره، قول له انت تستاهل اكتر، مش تقول له انا عملت معاك اللي ما يتعملش اللي ما حدش يعمله معاك طول عمرك، تقعد تضخم في معروفك. لا، لما تعمل معروف صغره وعجله وما تذكروش تاني، تعوش كل شوية ها عملت لك كذا، وتعمل معروف لواحد ولو ما قلتوش انا عملت لك كل شيء، ها عملت ايه، ها عملت ايه كل شيء، ها انت كويس، انت مرتاح يا عم، كويس ومرتاح، ما تنسى الموضوع بقى. انسى انت عملت لي مصلحة ولا ساعدتني، هتقعد كل شوية عامل ايه مرتاح مبسوط، انساه. لما تعمل معروف لحد انساه، ما تقعدش كل شوية تذكره وصغره، قل له ما عملتش معاك حاجة، ده انت تستاهل اكتر من كده، ده انت مقامك اعلى من كده بكتير، انا مقصر في حقك. ادي كده الاداب يعني. وعجل المعروف، ما تدوخوش عشان تعمل له حاجة مصلحة ولا حاجة. او مثلا انت عازم واحد في البيت تدوخه عبال لما توكله، ها؟ تجيب له موضوعات الدنيا، يا اخي ما نخش وكله الاول واتكلم بعد كده، عرفت؟ وكله، مش محتاج اكلك هو، بس وكله اكرام الضيف، وكله واتكلم. الا ان انت تيجي في الاخر خالص وتروح جاي حاضر بعد ما ايه. انا بقول لك موضوع، ما اقصدش حاجه معينه، بس دي قيس عليها بقى. لما تعمل معروف لحد تعجله وتصغره وايه، وما تجيبش سيرته تاني، انساه انساه. ادي المعروف. المهم ابو ذر بيقول لخاله ايه بقى، اما ما مضى من معروفك فقد كدرت. فاحنا بنتعلم من كده ايه، ما تكدرش معروفك لما تعمل معروف لحد، جيش في الاخر وتفسده. ربنا قال في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تصدقت بصدق على واحد كل شوية هتمن عليه وتأذيه بقى في الكلام، انا عملت لك، انا اديتك، انا سويت لك، انا ليه تأذيه؟ بلاش الأذية. وبعدين ابو ذر قال له ولا جماعة بيننا بعد اليوم، خلاص. يقول فتحملنا على صرمتنا، اخويا وامي ركبنا على الصرمة بتاعتنا، حتة الجمل اللي معانا جمل تعبان وركبنا. يقول اما خالي فغطى رأسه بثيابه وجعل يبكي ندم. بس حين ايه، لا ينفع الندم في الدنيا يعني. الراجل غطى لان الراجل صاحب معروف، ده كريم وله هيئة وله مال. لما في النهاية فاق، غطى رأسه بالكساء بتاعه وقعد يبكي، انا اسف انا، بس بعد ايه في حاجات ممكن افضل اقوله طب خلاص واحنا نسينا الموضوع ده. فيه واحيانا في موقف، انتوا عارفين يا جماعة نفسيات الناس مش كلها زي بعض، انت ممكن تعمل فيا ما تزعلني مرة في موضوع وانسهولك، وممكن تزعلني مرة يمكن اخف بس ما انساهاش طول العمر. القلب زي الازاز، ممكن تخبطه خبطة يتشرخ، وممكن تخبطه خبطة اقل منها يتكسر وما يتلحمش تاني وما يتلحمش تاني. فخد بالك، هتزعلني مرة يمكن تكسر قلبي كسرة ما يتلحمش. قبل ما تزعل حد فكر 100 مرة، 1000 مرة، 1000000 مرة. الراجل غطى شعره، غطى راسه بالكساء وقعد يبكي، خلاص مش ابو ذر. طيب هو رايح فين دلوقتي؟ رايح مكة. قبل ما يخش مكة نزل واستريح. اخوه انيس شاعر، يقول ابو ذر فنافر اخي انيس، يعني فاخر وراها، نافر يعني فاخر وراها، هم معهم جمل واحد. شوف الخطورة بقى، انيس ده شاعر، فقابل واحد تاني تيجي تقول شعر وانا اقول شعر، قال له ماشي. طب واللي يغلب؟ انيس قال انا الجمل بتاعي هوت، لو اتغلبت خده، والتاني معاه جمل قال لو اتغلبت خده. يا ده خطورة والله، ده انت يا انيس لو اتغلبت التلاتة هيمشوا. بس هو شوف يعني بديك صورة اهل كان بيتصرفوا ازاي قبل الاسلام. نافر انيس يعني فاخر وراهن، حط الجمل بتاعهم اللي حلتهم رهان لو اتغلب هيضيع عليه، والتاني حط الجمل بتاعه. وطبعا ده نوع من انواع القمار والميسر، عارفين انتوا القمار والميسر يعني. فبالمناسبة بعض الناس بيعملوا مشروع الترابيزة بتاعت البلياردو ولا البينجو بونجو ولا الحاجات دي. والله لو الولاد يعني واحد راح اتحمل قال انا هدفع مثلا في الساعة 1/2 جنيه ولا جنيه، واحد منهم قبل ما يبتدوا اللعب، هيكسب هيخسر. واحد قال ادي الجنيه اهو لصاحب الترابيزه على الساعه اللي هنلعب فيها، والعب انا وصاحبي غلبت انا هدفع الاجر، ده جايز ماشي. ها انما انا ايه، انا وانت اقول لك ايه، المغلوب يشيل، انا نص جنيه وانت نص جنيه او الامار، واللي كسبان ياخد يقش. خلي بالك من الامار، اوعى صالات البلياردو والبينجو بونجو وما اعرفش، المغلوب هو اللي يشيل ويدفع. خلي بالك، المقصد ان أنيس عمل شعر قصاد واحد، وده حط الجمل وده حط الجمل بتاعه. يقول ابو ذر فتحاكم الى الكاهن، والكلمه دي قلت لك مره واثنين وثلاثه قبل كده، كان الكاهن شخصيه محوريه في الجاهليه، هو اللي بيحكم بين الناس، واللي يحكم الناس هو الله سبحانه وتعالى. الا له الخلق والامر، هو الذي خلق هو الذي يامر. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. الحكم لله، الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. ليس لاحد ان يحكم بين الناس بحكمه ولا بقوانين ارضيه من صنع الناس واختراع الناس ولا بالعادات ولا بالاعراف ولا بالتقاليد. الحكم لله، ما احله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام. بس في الجاهليه كان الكاهن هو اللي بيحكم، هو اللي بيحكم. المقصد تحاكم للكاهن، والكاهن عنده تابع معاه من الجن. ما المقصد الكاهن كان بيحكم في كل نواحي الحياه، واحيانا بيكون بيحكم في حاجه ينفع يحكم فيه، واحيانا بيحكم في موضوع ما ينفعش يحكم فيه، حكم فيه لله عز وجل. فهم تحاكموا للكاهن، واحد هيقول الشعر بتاعه والتاني هيقول الشعر، والكاهن يحكم بقى مين اللي شعره اجود. فحكم الكاهن لأنيس قال له انت الشعر بتاعك اجود وافضل واحسن، ها، وراح جاي أنيس جايب ايه، الصرمه الثانيه، الجمل الثاني اللي هو كان الرهان جاي، وهو جايب معاه جمالين، وراحين على فين، على مكه. ابو ذر بيحكي وصل لحد النقطه دي وقال يا ابن اخي لقد صليت لله 3 سنوات قبل ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وغيره قال له لمن كنت تصلي؟ قال ابو ذر كنت اصلي لله. قال فاين كنت تتوجه؟ فين القبله بتاعتك؟ ما هو فين القبله، ما كانش النبي بعث عليه الصلاه والسلام. فقال له حيثما وجهني الله، على اي اتجاه اللي ربنا يقسم لي بيه. يقعد ابو ذر يصلي طول الليل حتى ينطرح قريب من الفجر مثل الخفاف زي الكساء، يخر كده تعبان من كتر الصلاه طول الليل، يصلي باي طريقه لله عز وجل. طيب وصل قريب من مكة، وأخوه أنيس له حاجة في مكة، فأبو ذر قال له ائتني بخبر هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي، جيب لي خبره. شو دخل أنيس مكة، أبو ذر يقول فراث علي، اتأخر علي. دخل أنيس مكة وكان له مصلحة وأحد يجيب الأخبار لحد ما رجع لأبو ذر. ماذا فعلت؟ هل قابلت الرجل؟ أنيس قال له نعم قابلته. فأبو ذر قال له إيه؟ فماذا يقول الناس عنه؟ بيقولوا عليه إيه؟ قال له بيقولوا عليه شاعر أو ساحر. فأبو ذر بيقول له وماذا يأمر؟ بماذا يأمر؟ قال يأمر بمكارم الأخلاق. قال ما شفيتني، غبت علي الفترة دي وتيجي تقول لي يأمر بمكارم الأخلاق، عناوين عامة يعني. لا عايز بقى ايه، أبو ذر عايز، ده بيأمر بالصلاة، ده بيأمر بالصدق، ده بيأمر بالأمانة، ده بيأمر بالزكاة، ده بيأمر بالصوم، ده بيأمر، عايز العبادات، عايز التفاصيل. إنما أخوه قال له ايه، يأمر بمكارم الأخلاق. قال ما شفيتني، ما شفتش غليلي، ما جبتليش معلومات. فقال منه أبو ذر أن يبقى مع الأم وسيدخل هو بنفسه إلى مكة. فحمل قربة فيها ماء ومعه بعض التمر ودخل مكة. أخوه قال له احذر احذر، فقد تجهم له أهل مكة، احذر أن تسأل عنه، فقد تجهم له أهل مكة وشنعوا عليه. خلي بالك ده واخدين منه موقف قوي جدا، لو عرفوا ان انت داخل عشانه مش هصلك كويس. فخاف ابو ذر من الكلام، اخوه عمال يقول له هيعملوا فيك ويسوي، دخل فسكت ابو ذر. بس دخل قاعد يبص في الناس ويسمع من الناس، ما حدش ما وصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين سيدنا ابو ذر عايز يتقابل مع النبي، عايز يسمع منه، عايز التفاصيل. يقول ابو ذر فتضعفت رجلا، بصيت كده في الناس لحد ما لقيت واحد كده ايه في حاله، يعني قلت ده ما منوش منه شر. اصل في ناس ايه لما تبص في وشه تقول يا لو سالته هيبخ فيا، بعض الناس كده يعني وشه كده ده لو سالته سؤال هيعمل. وفي واحد انا اسف التعبير يعني كده، انا عايز اقول تعبير بلدي بس بلاش، وفي واحد على في حاله كده ومسكين وحاله. يقول ابو ذر فتضعفت رجلا، يعني بصيت كده في وش الناس لقيت اخترت واحد قلت ده ضعيف ده في حاله ده ايه ولا يعني مش شيء. فقلت له اين هذا الذي يزعمون انه صابئ؟ فين اللي الناس بيقولوا عليه صابئ ده؟ كانه يعني ايه مش من اتباعه، مش بيدور عليه. اين هذا الذي يزعمون انه صابئ؟ يقول ابو ذر فاشار للناس علي فاجتمعوا علي فضربوني بكل مدرة وعظمة. يا احيانا تتفرج تقول ده يمكن تضعفت رجلا. فخلي بالك اوعى ما تاخدش بالظهر، تاخدش بالظهر، ويمكن اللي تخاف منه ما جيش احسن منه زي بيقولوا يعني. يا اول ما قال له فين اتريه زي بيقولوا كده ايه بلاش، انا عايز اقول لكم امثله بلدي كده بس تحت السواهي دواهي ده يا طلع. هو تضعفه ابو ذر، استضعفه كده وقال له فين اللي بيزعمون انه صابئ، راح جاي مش دلهم عليه. قعدوا يضربوا في ابو ذر بكل مدره وعظم، اللي معاه عظمه ولقاه في سكته هاتك يا ضرب في ابو ذر، واللي معاه طوبه برضو قعد يضرب. يقول فارتفعت حين ارتفعت وأنا مثل النصب الأحمر زي العلم الأحمر، غرقان دم، كله غرقان دم، هدومه بجسمه اتضرب ضرب أبو ذر عشان السؤال. إيه الإرهاب ده؟ إيه الإرهاب اللي قريش كانت عاملاه ضد المسلمين؟ إيه الإرهاب ده؟ إرهاب فكري وإرهاب بدني وضغط. تخيل بقى المسلمين، انا بقول لك ده احنا بنحكي في سنه 11، امال اللي عايشين في مكه، المسلم اللي عايش في مكه عايش في ضغط وحاله صعبه جدا. فلما ابو ذر لما شالوا ايديهم من عليه قام وراح على زمزم فغسل الدم على جسمه وغسل على هدومه وشرب من ميه زمزم، وهيعمل ايه بقى؟ وراح جاي داخل بين الكعبه وبين استارها، هيشوفوه تاني انت مروحتش، انت هنا، انت تبع مين؟ مين اللي زقك علينا؟ وكل يوم علقه وضرب ودم. فدخل بين الكعبه وبين الاستار بتاعتها. انا هقف هنا ادخل لك موقف، لانه في الروايه الثانيه لو انت تتخيل من اول طلوع الشمس، من اول النور ما يطلع كده النهار يطلع لحد المساء، وابو ذر جوه ورا الاستار، تقدر انت تقف الوقفه دي طول النهار؟ تقدر تقعد واقف طول النهار خايف تطلع واقف على رجليك كده؟ طب هيقعد ازاي؟ ما هو لو قعد هيبقى بارز من الاستار، ها هيتمسك. تعالى اللي جوه اللي ورا الاستار ده، هو وقلت لك هو كان رفيع عشان كده كان زي السبع وبيهجم لوحده فايه مش واخد حيز يعني. بالليل يطلع بقى ايه يريح شوية كده هنا. فطلع مرة في الليل عايز يريح جسمه شوية، فمر به علي بن ابي طالب بالليل، قال كأن الرجل غريب، انت غريب مش من اهل البلد عارف؟ قال نعم. قال فاتبعني تعال معي. سيدنا علي عنده 12 13 سنة كده، لا اكتر اكتر من كده. فخد ولم يتكلم معه عليه ولم يتكلم ابو ذر. الصبح ده بالليل، الصبح ابو ذر طلع، وانتوا عارفين مكانه بقى، هيروح على فين؟ على السلك يستخبى هناك. طول النهار واقف صعب، وضع صعب جدا، وبعدين بالليل يطلع يكوع شويه. الليله الثانيه طلع عشان يريح، مر به علي بن ابي طالب. اما انا للرجل، اما انا للرجل ان يعرف سبيله؟ لسه ما عرفش انت رايح فين ولا جاي لمين، اتبعني يلا ورايا تعال. وطبعا ما بيمشوش مع بعض، ده لو اتشاف ابو ذر مع علي ورايا. فسيدنا علي يروح البيت وابو ذر يحصله ويطعمه وينام يستريح شويه، والصبح ابو ذر رايح جاي ايه رايح على الكسوه على طول قبل ما حد يشوف. وبعدين بالليل طلع ابو ذر عشان يمدد شويه يفرد طوله شويه، فتقابل مع علي. كان الرجل اما انا للرجل ان يعرف حاجته، انت لسه ما عرفتش انت رايح فين ورايح لمين وهتقابل مين لسه. فاخده وروح. الادب مع الضيف، ولا انت هتاخده بيتك؟ اسمك اخ اسمه ايه؟ انت منين؟ شغال ايه؟ ورايح لمين؟ وجاي من سين وجيم سين جيم سين، طول الليل استجواب. خلاص الضيف يعمل جميع، كمل معروفك بقى، ولا انت هتكدره؟ سيدنا علي ما كان بيسأله ولا حاجة، بس بعد ثلاث ليالي قال له بقى، قال له يعني اما انا للرجل ان يعرف حاجته؟ قال له ان كتمت عني اذكرها لك، لو كتمت انا اقول لك انا جاي ليه. قال افعل. اضحكتم. والناس زمان كان اللي يقول كلمه يبقى هيقول، يعني لو حيكتم يقول له حكتم، لو مش حيكتم يقول له ايه ما تلزمنيش مثلا. خلاص واضحه جدا، لما قال له اكتم حكتم يبقى مش هتكلم. فابو ذر قال جئت لالقى هذا الرجل الذي يزعمون انه الصابئ. يا ده انت جيت على بس كده. قال له في المساء امهل حتى يدخل المساء وانا في طريقي اليه، اتبعني، فان رايت ما يريب قمت كانني اريق الماء. قال له انت تيجي تمشي ورا مني مش معايا، ولو شايف في ريبه حد بيراقب حد كذا فانا هقف كاني اريق الماء، يعني ايه كاني بتبول، ومر انت لا تعرفني ولا ايه ولا تقف ايه عدي. في بعض الروايات قال له ايه ان رايت ما يريب جلست كانني اصلح نعلي، انا هنزل كده وكاني بربط النعل وانت ايه عدي. شوف بقى الاتفاق، ادي الاتفاقيات. ففعلا بالليل طلع معاه واتقابله معاه وراح ودخله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم مكانه، اسلم ابو ذر خلاص وصل للبغية بتاعته، بس لسه الموقع عايز يسمع عايز يتعلم، فلم يرجع، انما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وايه ورجع تاني في الصباح الى الكعبة. قعد في مكة عايز يلتقي تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يتعلم، عايز 30 يوم بليلة. خلاص هو اسلم بس قاعد تاني في مكة، ليس له طعام الا ماء زمزم، ليس له شراب الا ماء زمزم، وخلاص بعد كده يقعد واقف طول النهار، ممكن بالليل يريح شويه كده ولا حاجه. تعب البحث عن الحقيقه، البحث عن الحق. والله يا جماعه كلما تخيل ان انا اللي واقف كده ورا اسطر الكعبه واقف على رجليا يوم اتنين 30 يوم 30 يوم بيقف الوقفه ديت، صعب صعب، والخلق بره انت سامعهم عمين يطوفوا وعم وانت ما انتش قادر تطلع، مين يتكلم ما انتش قادر تتكلم مع حد، لا اكل ولا شرب حاجة. قعد 30 ما بين يوم وليلة، يقول حتى تكسرت عكن بطني، ملا تخن، العكن اللي هي الحزوز ديت تكسرت، يعني ايه دلدلت اترهلت، تخن او ذر هو نحيف، تخن من ميه زمزم فقط. وبيحكي بقى عن ليله معينه، يقول وفي ليله اضحيان مقبره، في ليله القمر فيها بدر كامل ومنوره، ضرب الله على اسماع قريش فلا يطوفون بالبيت، ما حدش قام بالليل في الليله دي، ما حدش جه طاف بالليل. وهو كان لما يسمع حركه ولا حاجه، لما يستند لحد ما الرجل تهدى تمام ويطلع، غير كده ليل ونهار ممكن يقف ورا الاستار، استار الكعبه. طيب وهو ورا الاستار بالليل حتى استار الكعبه، امراتين تطوفان، في اتنين ستات بيطوفوا ويهتفان بإساف ونائلة بيدعو شرك، يا إساف اعمل لي كذا، يا نائلة اعمل لي شرك بالله. أهل الجاليه يطلبوا من إساف ونائلة واللات والعزة والأصنام. وسيدنا أبو ذر عرف التوحيد، عرف التوحيد، فيوقف المهزلة دي إزاي، يوقف الشرك اللي هو سمعه إزاي، هو وراء الأستار هو مش عارف مين اللي بره، والمرأتين دول في حد شايفهم ما حد شايفهم، حد جاي معاهم معاهم حراسة معاهمش، بس هو سامع شرك بالله، فيعمل ايه من وراء الأستار. فقال لمرأتين انكحوا احدهما الاخر، إساف ونائلة، ده صنم، قالوا جوزوا الصنم ده للصنم ديت. لسه المرأتين ما سمعوش كويس وما سكتوش، برضو عاملين في عند الكعبة بيشركوا بالله، فراح جاي قايل كلمة عشان يطفشهم، قال هنن مثل الخشبة، الهن اللي هو العضو الذكري العضو التناسلي سواء للرجل او للست، هو له اسم، فاللي كان مش عايز يقول الاسم واضح يقول هن، فهم فاهمين انه يقصد المنطقة ديت يعني. بس ابو ذر ما قالش هن، قال اسم العضو، لم يكني، قال هن مثل الخشبة، العضو الذكري قال اسمه، قال ده زي الخشبة. الستات سمعوا الكلمة دي عندهم حياء وحرج، فانطلقتا تولولان، صوتوا يجروا، قالوا كلمة ما تتسمعش، عندهم حياء، عندهم خجل وكسوف والمعاني دي، جريوا الاثنين الستات، بس بيولولوا وهم يقولوا ايه، الصابئ خلف أستار الكعبة، جابوها في النبي صلى الله عليه وسلم. وهما بيجروا قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر جايين نازلين من الجبل، الله أنا يفضل من جبل عمر ولا الجبل قريب من الكعبة، جايين النبي وهو بكر نازلين، والمرأتين بيولولوا بيولولوا. فالنبي سأل المرأتين ما الخبر، في ايه، وإنقاذ المرأة الضعيفة ده يعني صحيح، ما لو واحدة ملهوفة وبتصرخ بتصوت وقلت لها في ايه عشان تتصرخ فاش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه الخبر، في ايه، ايه الصوات، ايه الولولة دي، قالت الصابئ خلف أستار الكعبة، يكلموا النبي ويقولوا ان الصابئ خلف أستار الكعبة، ما هو النبي تقصد النبي، النبي اللي بيكلمكم وما هم يعرفوش بالليل ومش شايفينه والدنيا ظلمة، فقالوا الصابئ خلف أستار الكعبة، او حتى لو مش دنيا مش ظلمة، ما كانوش ستات يشوفوا الرجالة قوي يعني. فالنبي عارف ان هو مش وراء أستار الكعبة، فبيسأل وماذا قال لكما، قال لكم ايه، قالت قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة كده الواحد ما يقدرش يقولها بال، ما يقولوش قال لنا كذا. شوف المرأة، شوف في حاجات في الجاهلية برضو، قال لنا كلمة تملأ الفم كده. فالنبي عارف اللي هو وراء الأستار ولا قال كلمة ولا نص كلمة، ده النبي لسه جاي، شوف بالليل ومحدش بيطوف، راح النبي صلى الله عليه وسلم طاف حوالين الكعبة ومعه أبو بكر الصديق، وأبو ذر سمع الحوار، سمع الصوت وسمع الكلام، عرف أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أمان، خرج يقول: فحييته بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فالنبي قال له: من الرجل؟ قال: قلت من غفار. يقول: فأهوى النبي بيده على جبهته وقال: من غفار؟ غفار دي القبيلة قطاع الطرق، قبيلة دي ده كلمة كبيرة، واحد مهتدي من غفار وأهوى بيدي على جبهته. يقول: فهممت أن أمد يدي إلى يدي، أنا عايز أشيل إيده من النبي، كأنه حاطط إيده على رأسه، من خبر جامد كبير يعني، حلو كبير. يقول: فقذفني أو فجذبني صاحبه وكان أعلم به مني، شد إيدي عشان ما شدش إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، كره أن أنا أقول من غفار. يعني كلمة غفار في الجاهلية كانت حاجة كبيرة، يعني قبيلة غفار دي زي ما حكيت لك عنها من شوية. بس النبي عرف، قال: منذ كم أنت هنا؟ أنت مالك قد إيه هنا؟ قال: ما بين 30 يوم وليلة، 30 يوم وليلة. فالنبي يقول له: وماذا كان طعامك؟ قال: ماء زمزم، ليس لي طعام ولا شراب غيرها حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت للجوع سخفة ألم على كبدي، ما حسيتش إن أنا جعان ولا لحظة. فالنبي قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال أبو بكر: أتأذن لي يا رسول الله في إطعامي هذه الليلة؟ تأذن لي أنا أخذ أستضيفه؟ فأذن له. فانطلق الثلاثة، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق أبو بكر ومعه أبو ذر. يقول: ففتح لي باب وجعل يغرف لي من زبيب الطائف زبيب، فكان أول طعام يدخل بطني منذ 30 يوم، 30 يوم من غير أكل، أول أكل زبيب من عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حلو الزبيب ولا لا يا جماعة؟ يعني بعد الغيبة دي كلها تأكلني زبيب، فيش حاجة سخنة؟ لو أنت مكانه تقول الكلام ده ولا؟ أصلاً متخيل مثلا أنا رايح مع بكر البيت، يبقى يحط لي بقى إيه المشمر والمحمر وال... هيعشيني بقى هكذا. أنت لما تروح عند حد ويجيب لك أي حاجة قول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، احمد الله عز وجل، ولا أنت هتتبطر؟ وما تحطش في ذهنك حاجة معينة، أصل لو حطيت في ذهنك حاجة معينة وما لقيتهاش هتزعل. إنما أقول يعني إيه الجودة بالموجودة، اللي حكله بقى ربنا يبارك فيه. فرح أبو ذر وتقابل تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له: إني قد وجهت إلى بلد ذا نخر بين حرتين. أنا ربنا وجهني البلد الهجرة هتبقى البلد في نخر بين حرتين. النبي توقع إلى المدينة وأبو ذر قريب من المدينة، فالنبي قال له: فأخرج إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. ارجع ادعي ناسك وعيلتك وقومك. ودي مسألة مهمة يا جماعة، ان انت تدعي قرايبك. النبي قال له: ارجع وادعي عيلتك قبيلتك قومك لعل الله أن ينفعهم بك، يديهم على ايديك، تكون انت سبب الهداية، سبب الاستقامة، سبب الرشاد. ودي مسألة مهمة جدا معظمنا غايب عنها. ممكن نكلم كل الناس في الطريق في السيارة في الشغل ونسين قرايبنا عيلتنا، قرايبنا وعيلتنا، ولاد عمك ولاد خالك ولاد عماتك ولاد خالاتك قرايبك العيلة القبيلة. اديهم وقتك، اديهم جهدك، اديهم طاقتك، اديهم كلامك، اديهم دعوتك، هم اولى الناس بيك. دي مسألة يا جماعة غايبة عننا. ان احنا ما بنكلمش قرايبنا, ما بنكلمش العيله. يا ريت كل واحد فينا يتجه هذا الاتجاه, يا ريت يا جماعه. واللي انا خايف منه وما احبوش ليا ولا لاخواني ان احنا نسمع ان نطلع من الناحيه الثانيه, يعني نرجع انا اروح بيتي وانت تروح بيتك, ولا انا هكلم مخلوق في عيلتي ولا انت هتكلم مخلوق في عيلتك. هذه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم, هذه تربية النبي. عيلتك أولى بيك, قرايبك, قومك, ولاد عمك أو ولاد عمامك, ولاد عماتك, ولاد خالك, ولاد خالاتك. لما تبقى أنت ولاد عمك كده في المساجد حاجة جميلة, لما تبقى أنت ولاد خالك في المساجد حاجة جميلة, أنت ولاد عمتك, ولاد خالتك, قرايبك من بعيد, قرايب أبوك, قرايب والدتك, تبقوا في الهداية والاستقامة, حاجة جميلة قوي. فأبو ذر قبل بس قال للنبي حاجة, قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم. أنا هطلع وهرجع بلدي والقومي, بس قبل ما همشي هقول الشهادتين قدام الناس, والذي بعثك بالحق لأجهرن بها بين ظهرانيهم. فصمع العلن بقى طلع من وراء الكسوة والأستار وقدام الناس, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا عليه من كل ناحية يضربونه بما استطاعوا, كل اللي يسمع يجي يضرب, إرهاب إرهاب وضغط, صد عن سبيل الله, تعذيب, كل اللي يسمع يجي يضرب. وأوعى الأرض, فواحد معدي شاف المنظر, الواحد ده اللي هو سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا العباس معدي كده بيشوف بيضربوا مين؟ لا, أبو ذر جندب ابن جندب. قال ويلكم أتضربون رجلا من غفار ومتجركم إلى الشام على طريق غفار؟ مش عارفين بتعملوا ايه, ده من غفار هيقطع عليكم الطريق والسكة, التجارة بتاعتكم توقف, ده من غفار, كلمة تخوف. تضربون رجلا من غفار ومتجركم إلى الشام عن طريق غفار. يقول فارتفعوا عني, سابوا أول ما سمعوا الكلام ده من العباس خوفوا من العباس رضي الله, فسبوه. فقام أبو ذر, لو أنت مكان تقول بقى إيه خلاص, اتضربت مرة, اتضربت سياح ودمي, ودي المرة التانية بس تعرف يعني, لا ده لسه تاني يوم نفس التوقيت ونفس المكان, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا عليه يضربونه حتى أوقعوه, كل اللي يسمع يجي يشارك ويضرب. معدي العباس, يا ترى مين بيتضرب النهاردة؟ مين اللي دخل في الإسلام جديد؟ مين يا ترى النهاردة؟ عدى كده لا هو بتاع امبارح أبو ذر. قال ويلكم أتضربون رجلا من غفار, من غفار بنتو مش ما خفتوش, من غفار, ومتجركم إلى الشام عن طريق غفار. يقول فارتفعوا عني, سابوني. أول ما خوفوا قال لهم غفار, العباس عارف, هو ما يعرفوش من إيه, كأن اللي بيضربوا تاني يوم غير بتوع امبارح. مع الكلمة أي اللي يسمع أن في مسلم بيجي يضرب, كان امبارح كان النهاردة, جديد مش جديد, إرهاب. شوف الصحابة تحملوا قديه في بداية الإسلام, احنا النهاردة الحمد لله قدام الدنيا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. شوف المؤذن بالميكروفون, في الميكروفون, في يوم من الأيام المسلمين الصحابة اللي كان بيقولها كان بيتضرب بتسيح دمه, زي ما حكيت لك عن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. والله الصحابة جزاهم الله عنا خير الجزاء. شوف الشيعة اللي بيكرهوا الصحابة بيكلموا على الصحابة. الله أكبر الله أكبر. قام أبو ذر ورجع, ودعا قومه، راح دعاهم، غاب ودعاهم، أسلم أديه على أديه وسببه نصف القبيلة. ما شاء الله، غفار، كلمة المرعبة دي، غفار. نص القبيلة أسلموا، والنص أسلموا يمكن بعد النبي مهاجر عليه الصلاة والسلام. رجع أبو ذر يدعو إلى الله عز وجل والناس أسلموا، نص القبيلة أسلمت ونصها أسلم بعد ذلك. ففي يوم من الأيام قبيلة أسلم جت ومعها قبيلة غفار، فالنبي رفع إيده وقال أسلم، سلمها الله وغفار غفر الله لها. شوه بذر والخير والبركة اللي ربنا يجعلهم بسبب على قبيلة غفار اللي كانوا قطاع طرق، رضي الله عن أبي ذر وصلى الله على محمد. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. في بقى قصة تانية أعجب طيبة جميلة نتابعها في الأسبوع القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.